هل خرجته لنا؟ شعبه يردده عشر مرات. نعم؟ شعبه يردده عشر مرات. حتى عشر ما يكفي. حتى عشر. حماد بن سعيد زيد يقول لو لم اسمع من شعبه الا 20 مرة ما حدثتكم به. لا بتكرر أنت 100 مرة. إن شاء الله. طيب ما نخرج الحديث. مرة سبب ضعفه. لعل بس رضيت الله شيء. لا لا تقرا الحضره دون شيء من القران حديث ابن عمر حديث صلى لا هذا حديث علي يعني حديث عمر بن مرات لا هذا حديث علي نحن نقول حتى تقرا لا تقرا الحضره دون شيء من القران نعم على هذا الطريق لا الراوي عن ابن عمر من هو من منكم يعرف علة الحديث لا تقرأ الحائض ولا تجنب شيئا من القرآن الحديث هذا من رواية إسماعيل بن عياج عن موسى بن عقبة وموسى بن عقبة مدني حجازي مدني عن نافع عن ابن عمر قدم قبل قليل إسماعيل بن عياج إسماعيل بن عياج عن أهلي الحجاز وأهل العراق ضعيف ولا يحتج به يضطرف الأحاديث وهذا الحديث معلول ولم يثبت في الباب حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأ القرآن أقرأ البقرة حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على قراءة القرآن قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها